والأصوات الملحنة والأذواق الموجدة والحركات الثائرة والقوم المجتمعين، وصار من فيه من العلم والإيمان ما ينهاه عما ظهر تحريمه من أنواع الكفر والظلم والفواحش، يريد أن يحد حدا للسماع المحدث يفصل به بين ما يسوغ منه وما لا يسوغ، فلا يكاد ينضبط حد لا بالقول ولا بالعمل. فإن قرب في الضبط والتحديد بالقول لم ينضبط له بالعمل، إذ يندر وجود تلك الشروط، حتى إنه اجتمع مرة ببغداد في حال عمارتها ووجود الخلافة بها، اجتمع أعيان الشيوخ الذين يحضرون السماع المصون، فلم يجدوا من يصلح له في بغداد وسوادها إلا نفرا إما ثلاثة وإما أربعة وإما نحو ذلك. وسبب هذا الاضطراب أنه ليس من عند الله، وما كان من عند غير الله وجدوا فيه اختلافا كثيرا. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ثم مع اشتماله على المحرمات كلها أو بعضها، يرون أنه من أعظم القربات بل أعظمها وأجلها قدرا، يعني السماع الذي عندهم، سماع الصوفية للأغاني والضرب بالقضيب والتغبير وما أشبه، وأن أهله هم الصفوة أولياء الله وخيرته من خلقه، ولا يرضون بمساواة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وسلف الأمة حتى يتفضلوا عليهم. وفيهم من يساوون أنفسهم بالأنبياء والمرسلين، وفيهم من يتفضل أيضا على الأنبياء والمرسلين على أنواع من الكفر التي ليس هذا موضعها. وجماع الأمر أنه صار فيه وفيما يتبعه في وسائل ذلك ومقاصده، في موجوده ومقصوده، في صفته ونتيجته، صار فيه من ذلك ضد ما في السماع والعبادات الشرعية في وسائلها ومقاصدها وجودها ومقصدها وصفتها ونتيجتها. فذاك يوجب العلم والإيمان، وهذا يوجب الكفر والنفاق. ولهذا كان أعراب الناس أهل البوادي من العرب والترك والكرد وغيرهم، كانوا أكثر استعمالا للسماع من أهل القرى، فإنهم كما قال الله تعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. ولهذا كان يحضره الشياطين، كما أن سماع أهل الإيمان تحضره الملائكة وتنزل عليهم فيه الشياطين وتوحي إليهم، كما تنزل الملائكة على المؤمنين وتقذف في قلوبهم ما أمرهم الله. فإن الملائكة تنزل عند سماع القرآن وعند ذكر الله، كما في الصحيح، يريد صحيح مسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وفي الصحيحين أن أسيد بن الحضير كان يقرأ سورة الكهف فرأى مثل الظلة فيها أمثال المصابيح، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تلك السكينة تنزلت لسماع القرآن. وفي الصحيحين: إن لله ملائكة فضلا فضلا عن كتاب الناس، فإذا رأوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم. إن لله ملائكة سياحين، حتى إذا رأوا قوما يذكرون الله تعالى تنادوا هلموا إلى حاجتكم. الحديث بطولة. وهذا سماع المحدث تحضره الشياطين، كما رأى ذلك من كشف له، وكما توجد آثار الشياطين في أهله، حتى إن كثيرا منهم يغلب عليه الوجد فيصعق كما يصعق المصروع، ويصيح كصياحه، ويجري على لسانه من الكلام ما لا يفهم معناه، ولا يكون بلغته ما يجري على لسان المصروع. وربما كان ذلك من شياطين قوم من الكفار الذين يكون أهل ذلك السماع مشابهين لقلوبهم، كما يوجد ذلك في أقوام كثيرين كانوا يتكلمون في وجدهم واختلاطهم بلغة الترك التتر الكفار، فينزل عليهم شياطينهم ويغونهم ويكون منافقين موالين لهم، وهم يظنون أنهم من أولياء الله، وإنما هم من أولياء الشيطان وحزبه. ولهذا يوجد فيه أعظم مما يوجد في الخمر، أي في السماع الشركي، في السماع البدعي، يوجد فيه أعظم مما يوجد في الخمر من الصد عن ذكر الله وعن الصلاة، ومن إيقاع العداوة والبغضاء حتى يقتل بعضهم بعضا فيه. ولهذا يفعلونه على الوجه الذي يحبه الشيطان ويكرهه الرحمن. وذلك من وجوه: أحدها أن العبادات الشرعية مثل الصلاة والصيام والحج قد شرع فيها من مجانبة جنس المباشرة المباحة في غيرها ما هو من كمالها وتمامها، فقال تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وقال جل وعلا: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وقال تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وأعظم ذلك الحج، فليس للمحرم أن يباشر فيه النساء ولا ينظر إليهن لشهوة، والمعتكف قريب منه والصائم دونه، والمصلي لا يصاف النساء بل يؤخرن عن صفوف الرجال ويصلين خلف الرجال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. أخرجه مسلم في صحيح. وليس للمصلي في حال صلاته أن ينظر إلى ما يلهيه عن الصلاة، لا نساء ولا غيرهم، بل قد ثبت في الصحيح صحيح مسلم أنه إذا مر أمامه المرأة والحمار والكلب الأسود قطع صلاته، وإن كان قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي وعائشة مضطجعة في قبلته بالليل في الظلمة، فإذا أراد أن يسجد غمزها كما في الصحيحين. فاللابث غير المار، ولم يكن ذلك يلهيه لأنه كان بالليل في الظلمة. وكذلك مس النساء لشهوة ينقض الطهارة عند أكثر العلماء. فإذا كان هذا في النظر والمباشرة المباح في غير حال العبادة نهى الله عنه حال العبادة لما في ذلك من المباينة للعبادة والمنافاة لها، فكيف بما هو حرام خارج عن العبادة كالنظر إلى البغي والمباشرة لها؟ فكيف بالنظر إلى المردان الصباح المقانيث وغير المقانيث والمباشرة لهن؟ ثم هذا قد يفعل لمجرد شهوة النظر فيكون قبيحا مكروها خارج العبادة، فكيف في حال العبادة؟ وهؤلاء قد يجعلون ذلك مما لا يتم السماع إلا به، بل ويتخذونه في الصلاة وغيرها من العبادات، فيجعلون حضورهم في السماع والسماع من النساء والصبيان من جملة القربات والطاعات. وهذا من أعظم تبديل الدين، فإن الرجل لو جعل النظر إلى امرأته في الصلاة أو الصيام أو الاعتكاف من جملة العبادة كان مبتدعا، بل كان هذا كفرا. فكيف إذا جعل النظر إلى المرأة الأجنبية أو الأمرد في الصلاة من جملة العبادات كما يفعله بعضهم؟ وقد أوقد شمعة على وجه الأمرد يستدليه في صلاته ويعد ذلك من عباداته، هذا من أعظم تبديل الدين ومتابعة الشياطين. وهذا إذا كان العمل عبادة في نفسه كالصلاة والصيام، فكيف إذا كان العمل بدعة عظيمة وهو سماع المكاء والتصدية وضم إليه مشاهدة الصور الجميلة، وجعل سماع هذه الأصوات ورؤية هذه الصور من العبادات؟ فهذا من جنس دين المشركين. قال: ولقد حدثني بعض المشايخ أن بعض ملوك فارس قال لشيخ رآه قد جمع الناس على مثل هذا الاجتماع، يعني في السماع، فقال ذلك الملك لذلك الشيخ: يا شيخ، إن كان هذا هو طريق الجنة فأين طريق النار؟ الوجه الثاني أن التطريب بالآلات الملهية محرم في السماع الذي أحبه الله وشرعه وهو سماع القرآن، فكيف يكون قربة في السماع الذي لم يشرعه الله؟ وهل ضم ما لم يشرعه الله إلى ما ذمه يصير المجموعة المعينة بعضه لبعض مما أوجبه الله ورضيه؟ الوجه الثالث كثرة إيقاد النار بالشموع والقناديل وغير ذلك مما لا يشرع في الصلاة وقراءة القرآن، إذ فيه من تفريق القلوب وغير ذلك مما هو خلاف المقصود. الوجه الرابع التنوع في المطاعم والمشارب فيه، وهذا ليس شأن العبادات، وإنما شرع نوع ذلك عند الفراغ من العبادة التي تقرب بنفسها إلى الله. وأما أن يكون هذا التنوع في المطاعم والمشارب في السماع من العبادة التي يتقرب بها إلى الله فلا، وأما موجبه من الحركات المختلفة والأصوات المنكرة والحركات العظيمة فهذا أجل من أن يوصف، ولا يمكن رد موجبه بعد قيام المقتضي التام، كما لا يمكن رد السكر عن النفس بعد شرب ما يسكر من الخمر، بل إسكاره للنفوس، يعني إسكار السماع البدعي، بل إسكاره للنفوس وصده عن ذكر الله وعن الصلاة أعظم مما في الخمر بكثير. فإن الصلاة كما ذكر الله تعالى تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهذا أمر مجرب محسوس، يجد الإنسان من نفسه أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ويجد أهل هذا السماع أن نفوسهم تميل إلى الفحشاء والمنكر، ولهذا يتعاطى كل أحد من الفاحشة، حتى تعاطى كثير من المتصوفة صحبة الأحداث ومشاهدتهم. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العينان تزنيان وزناهما النظر. والحديث في الصحيحين. وغالب أهله يخالطون الأحداث والنسوان الأجانب، يريد غالب أهل السماع المرذول البدعي الشركي، يخالطون الأحداث والنسوان الأجانب، ومن امتنع منهم عن ذلك لورع أو غيره فإنه إنما ينتهي عن ذلك بغير هذا السماع. وأما هذا السماع فلا ينهاه عن ذلك قطعا، بل يدعوه إليه، لا سيما النفوس التي بها رقة ورياضة وزهد، فإن سماع الصوت يؤثر فيها تأثيرا عظيما، وكذلك مشاهدة الصور ويكون ذلك قوتا لها. وبهذا اعتاض الشيطان في من يفعل ذلك من المتصوفة، فإنه لم يبالي بعد أن أوقعهم فيما يفسد قلوبهم وسمعهم وأبصارهم ألا يشغلهم بجمع الأموال والسلطان، إذ قد تكون فتنة أحدهم بذلك أعظم من الفتنة بالسلطان والمال، فإن جنس ذلك مباح وقد يستعان به على طاعة الله. وأما ما يشغل به هؤلاء أنفسهم فإنه دين فاسد منهي عنه، مضرته راجحة على منفعته. الوجه الخامس: تشبيه الرجال بالنساء. فإن المغاني كان السلف يسمونهم مخانيث، لأن الغناء من عمل النساء، ولم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يغني في الأعراس إلا النساء كالإماء والجوار الحديثات السن، فإذا تشبه بهن الرجل كان مخنثا. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، كما أخرج ذلك البخاري في صحيح. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهكذا في من يحضرون في السماع من المردان الذين يسمونهم الشهود، فيهم من التخنث بقدر ما تشبهوا بالنساء، وعليهم من اللعنة بقدر ذلك. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بنفي المخنثين، وقال: أخرجوهم من بيوتكم، كما أخرج ذلك البخاري في الصحيح. فكيف بمن يقربهم ويعظمهم ويجعلهم طواغيت معظمين بالباطل الذي حرمه الله ورسوله وأمر بعقوبة أهله وإذلالهم؟ مضاد في أهله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره، رواه أبو داود وأحمد والحاكم وصححه كذلك الألباني. فإذا كان هذا في الشفاعة بالكلام، فكيف بالذي يعظم المتعدين لحدود الله ويعينهم على ذلك ويجعل ذلك دينا، لا سيما التعظيم لما هو من جنس الفواحش؟ فإن هذا من شأنه إذا كان مباحا ستره أو إخفاؤه، وأهله لا يجوز أن يجعلوا من ولاة الأمور، ولا يكون لهم نصيب من السلطان بما فيهم من نقص العقل والدين، فكيف بمن هو من جنس هؤلاء ممن لعنه الله ورسوله؟ فإن من يعظم القينات المغنيات ويجعل لهن رياسة وحكمة لأجل ما يستمع منهن من الغناء وغيره، عليه من لعنة الله وغضبه أعظم ممن يؤمر المرأة الحرة ويملكها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، أخرجه البخاري في صحيح. فالذي يعظم المخنثين من الرجال ويجعل لهم من الرياسة والأمر على الأمر المحرم ما يجعل، وأحق بلعنة الله وغضبه من أولئك، فإن غناء الإماء والاستمتاع بهن من جنس المباح، وما زال الإماء وغيرهن من النساء يغنين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الأفراح كالعرس وقدوم الغائب ونحو ذلك، بخلاف من يستمعون الغناء من المردان والنساء الأجنبيات ويجتمعون معهم على الفواحش، فإنما يكون ذلك من أعظم المحرمات، فكيف إذا جعل ذلك من العبادات؟ قال: وقد كتبنا في غير هذا الموضع مما يتعلق بذلك ما لا يحتمله هذا الموضع. الوجه السادس أن رفع الأصوات في الذكر المشروع لا يجوز إلا حيث جاءت به السنة كالأذان والتلبية ونحو ذلك، فالسنة للذاكرين والداعين أن لا يرفعوا أصواتهم رفعا شديدا، كما في الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا إذا علونا على شرف كبرنا فارتفعت أصواتنا، فقال: يا أيها الناس ارضعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا قريبا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وقد قال الله جل وعلا: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. وقال عن زكريا عليه السلام: إذ نادى ربه نداء خفيا، وقال تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. وفي هذا من الآثار عن سلف الأمة وأئمتها ما ليس هذا موضعه، كما قال الحسن البصري رحمه الله: رفع الصوت بالدعاء بدعة. وكذلك نص عليه أحمد بن حنبل وغيره. وقال قيس بن عباد وهو من كبار التابعين من أصحاب علي رضي الله عنه، روى عنه الحسن البصري قال: كانوا يستحبون خفض الصوت عند الذكر وعند الجنائز وعند القتال، وهذه المواطن الثلاثة تطلب النفوس فيها الحركة الشديدة ورفع الصوت عند الذكر والدعاء لما فيه من الحلاوة ومحبة ذكر الله ودعائه، وعند الجنائز بالحزن والبكاء، وعند القتال بالغضب والحمية، ومضرته أكبر من نفعه، بل قد يكون ضررا محضا وإن كانت النفوس تطلبه كما في حال المصائب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، متفق عليه. وتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من الصالقة والحالقة والشاقة كما في الصحيحين، والصالقة التي ترفع صوتها بالمصيبة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا يؤاخذ على دمع العين ولا على حزن القلب، ولكن يؤاخذ على هذا، وأشار إلى لسانه أو يرحمه. والحديث في الصحيحين. وعند مسلم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن النائحة إذا لم تتب فإنها تلبس يوم القيامة درعا من جرب وسربالا من قطران. وهذه الأحاديث وغيرها في الصحاح. ولهذا عظم نهي العلماء عما ابتدع فيها مثل الضرب بالدفوف ونحو ذلك، ورأوا تقطيع الدف في الجنازة كما نص عليه أحمد وغيره بخلاف الدف في العرس، فإن ذلك مشروع. وأما القتال فالسنة أيضا فيه خفض الصوت، ولهذا قال حماس بن قيس بن خالد لامرأته يوم فتح مكة: إنك لو شهدت يوم الخندمة إذ فر صفوان وفر عكرمة وأبو يزيد قائم كالموتمة بكسر التاء هي التي قتل زوجها وبقي لها أولاد أيتام. إنك لو شهدت يوم الخندمة إذ فر صفوان وفر عكرمة وأبو يزيد قائم كالموتمة واستقبلتهم بالسيوف المسلمة يقطعن كل ساعد وجمجمة ضربا فلا يسمع إلا غمغمة لهم نهيت خلفنا وهمهمة لم تنطقي في اللوم أدنى كلمة. أخرجه ابن هشام في السيرة وغيره وقال شيخ الإسلام رحمه الله وهذه الدقادق والأبواق التي تشبه قرن اليهود وناقوس النصارى لم تكن تعرف على عهد الخلفاء الراشدين ولا من بعدهم من أمراء المسلمين، وإنما حدثت في ظني من جهة بعض ملوك المشرق من أهل فارس، فإنهم أحدثوا في أحوال الإمارة والقتال أمورا كثيرة وانبثت في الأرض لكون ملكه منتشر حتى ربى في ذلك الصغير وهرم فيها الكبير لا يعرفون غير ذلك، بل ينكرون أن يتكلم أحد بخلافه حتى ظن بعض الناس أن ذلك من إحداث عثمان بن عفان وليس كذلك، بل ولا فعله عامة الخلفاء والأمراء بعد عثمان رضي الله عنه، ولكن ظهر في الأمة ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال لتأخذن مأخذ الأمم قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. قالوا فارس والروم، قال ومن الناس إلا هؤلاء. أخرجه البخاري في الصحيح. كما قال في الحديث الآخر المتفق عليه لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟ وكلا الحديثين في الصحيح أخبر بأنه يكون في الأمة من يتشبه باليهود والنصارى ويكون فيها من يتشبه بفارس والروم. ولهذا ظهر في شعائر الجند المقاتلين شعائر الأعاجم من الفرس وغيرهم حتى في اللباس وأعمال القتال والأسماء التي تكون لأسباب الإمرة، مثل الألفاظ المضافة إلى دار كقولهم ركاب دار وطشت دار وخان دار، فإن ذلك في لغة الفرس بمعنى صاحب وحافظ، فإذا قالوا جان دار فالجان هي الروح في لغتهم، فالجان دار بمعنى حافظ الروح وصاحب الروح، وكذلك الركاب دار أي صاحب الركاب وحافظ الركاب، وهو الذي يسرج الفرس ويلجمه ويكون في ركاب الراكب. ومنه البندق دار ومنه الخازن دار إلى غير ذلك من تلك الأسماء والألقاب. وكذلك صاحب الطشت الذي يغسل الثياب والأبدان، وكذلك برد دار وهو صاحب العتبة وهو الموكل بدار الأمير كالحداد والبواب الذي يمنع من الدخول والخروج ويأذن فيه، وكذلك يقولون جمدار وسلاح دار وجوكان دار وبندق دار ودوى دار وخزن دار واستادار لصاحب الثياب الذي يحفظ الثياب وما يتعلق بذلك، ولصاحب السلاح والجوكان والبندق والدواء وخزانة المال والاستدانة، ويتصرف في إخراج المال وصرفه فيما يحتاج إليه من الطعام واللباس وغير ذلك. ويتعدى ذلك إلى ولاة الطعام والشراب فيقولون مرق دار أي صاحب المرقة وما يتعلق به، وشراب دار لصاحب الشراب، ويقولون مهمان دار أي صاحب المهم، كما يقولون مهمان خانا أي بيت المهم والمهمة، وهو في لغتهم الضيف أي بيت الإضافة وصاحب الضيافة. مهما هان دار لمثل رسول يرد على الأمير. والعيون الذين هم الجواسيس ونحو ذلك ممن يتخذ له ضيافة ويوجد منه أخبار وكتب ويعطى ذلك ونحو ذلك، فإن الألف والنون في لغتهم جمع، كما يقولون مسلمان فقيهان عالمان أي مسلمون وفقهاء وعلماء ونحو ذلك، قولهم فراش خاناه أي بيت الفرس، والفراش يسمونه باللفظ العربي، ويقولون زرد خاناه أي بيت الزرد، وهذا الخاص هو عام في العرف يراد به بيت السلاح مطلقا، وإن ذكر لفظ الزرد خاصة كما كان الصحابة يعبرون عن السلاح بالحلقة، والحلقة هي الدروع المسرودة من السرد الذي يقال له الزرد، فنقلت السين زايا، وربما قالوا الحلقة والسلاح أي الدروع والسلاح. ولهذا لما صالح النبي صلى الله عليه وسلم من صالحه من يهود صالحهم على أن له الحلقة، أخرجه أبو داود وحسنه الألباني. وفي السيرة كان في بني فلان وفلان من الأنصار الحلقة والحصون، أي هم الذين لهم السلاح الذي يقاتلون بها، والحصون التي يأوون إليها، كما يكون لأمراء الناس من أصناف الملوك المعاقل والحصون والقلاع ولهم السلاح، فإن هذه الأمور هي جنن القتال وبها يمتنع المقاتل والمطلوب، بخلاف من لا سلاح له ولا حصن فإنه ممكن من نفسه مقدور عليه في مثل الأمصار، وإن كان القتال على الخيل بالسلاح وأعلى وأفضل من القتال في الحصون بالسلاح، فالحصان خير من الحصون، ومن لم يكن قتاله إلا في الحصون والجدر فهو مذموم، كما قال تعالى عن اليهود لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. والمحدثات في أمر الإمارة والملك والقتال كثيرة جدا، ليس هذا موضعها، فإن الأمة هي في الأصل أربعة أصناف، كما ذكر ذلك في قوله تعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. فالصنف الواحد القراء، وهم جنس العلماء والعباد، ويدخل فيهم من تفرع من هذه الأصناف من المتكلمة والمتصوفة وغيرهم. والصنف الآخر المكتسب بالضرب في الأرض، وأما المقيمون من أهل الصناعات والتجارات فيمكن أن يكونوا من القراء المقيمين أيضا، بخلاف المسافر، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل مثل ما كان يعمل وهو صحيح مقيم، أخرجه البخاري في الصحيح، وقد قال الشيخ رحمه الله أخرجاه في الصحيحين عن أبي موسى. والله سبحانه إنما ذكر هذه الأصناف في الآية ليبين من يسقط عنه قيام الليل من أهل الأعذار، فذكر المريض والمسافر اللذين ذكرا في الحديث، وذكر المسافرين في ضربين، الضاربين في الأرض يبتغون من فضل الله، والمقاتلين في سبيل الله وهم التجار والأجناد. والمقصود هنا أن الأجناس الأربعة من المقاتلة والتجار ومن يلحق بهم من الصناع والقراء وأهل الأعذار كالمرضى ونحوهم، كل هؤلاء قد حصل فيهم من الأنواع المختلفة ما يطول وصفه، وأمورهم ما بين حسن مأمور به وبين قبيح منهي عنه ومباح، واشتمال أكثر أمورهم على هذه الثلاثة، المأمور به والمنهي عنه والمباح، والواجب الأمر بما أمر الله تعالى به والنهي عما نهى عنه والإذن فيما أباحه الله. لكن إذا كان الشخص أو الطائفة لا تفعل مأمورا إلا بمحظور أعظم منه، أو لا تترك مأمورا إلا لمحظور أعظم منه، لم يأمر أمرا يستلزم وقوع محظور راجح، ولم ينهى نهيا يستلزم وقوع مأمور راجح، فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الذي بعثت به الرسل، والمقصود تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان. فإذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مستلزما من الفساد أكثر مما فيه من الصلاح لم يكن مشروعا. وقد كره أئمة السنة القتال في الفتنة التي يسميها كثير من أهل الأهواء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن ذلك إذا كان يوجب فتنة هي أعظم فسادا مما في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لم يدفع أدنى الفسادين بأعلاهما، بل يدفع أعلاهما باحتمال أدناهما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه الألباني وغيره. لكن المقصود هنا أن هذه الأصوات المحدثة في أمر الجهاد، وإن ظن أن فيها مصلحة راجحة، فإن التزام المعروف هو الذي فيه المصلحة الراجحة، كما في أصوات الذكر: إذ السابقون الأولون والتابعون لهم بإحسان أفضل من المتأخرين في كل شيء، من الصلاة وجنسها، من الذكر والدعاء وقراءة القرآن واستماعه وغير ذلك، ومن الجهاد والإمارة وما يتعلق بذلك، من أصناف السياسات والعقوبات والمعاملات في إصلاح الأموال فيها، فإن السلف أكمل من كل شيء، ولكن يفعل المسلم من ذلك ما يقدر عليه، كما قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال أبو القاسم القشيري: وإن حسن الصوت مما أنعم الله تعالى به على صاحبه من الناس. قال الله تعالى: يزيد في الخلق ما يشاء. قيل في التفسير: من ذلك الصوت الحسن. وذم الله سبحانه الصوت الفظيع، فقال تعالى: إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: كون الشيء نعمة لا يقتضي استباحة استعماله فيما شاء الإنسان من المعاصي، ولا يقتضي إلا حسن استعماله، بل النعم المستعملة في طاعة الله يحمد صاحبها عليها، ويكون ذلك شكرا لله يوجب المزيد من فضله، فهذا يقتضي حسن استعمال الصوت الحسن في قراءة القرآن، كما كان أبو موسى الأشعري يفعل، وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستمع لقراءته، وقال: مررت بك البارحة وأنت تقرأ فجعلت أستمع لقراءتك، فقال: لو علمت أنك تستمع لحبرته لك تحبيرا. وقال: لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود. فأما استعمال النعم في المباح المحض فلا يكون طاعة، فكيف في المكروه أو المحرم؟

ثم قال أبو القاسم القشيري: واستلذاذ القلوب واشتياقها إلى الأصوات الطيبة واسترواحها إليها مما لا يمكن جحوده، فإن الطفل يسكن إلى الصوت الطيب، والجمل يقاسي تعب السيل ومشقة الحمولة فيهون عليه بالحدى. قال الله تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ وحكى إسماعيل بن علي قال: كنت أمشي مع الشافعي رحمه الله وقت الهاجرة، فجزنا بموضع يقول فيه أحد شيئا، فقال: مل بنا إليه، ثم قال: أيطربك هذا؟ فقلت: لا. فقال: ما لك حس؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله: قد كان مستغنيا عن أن يستشهد على الأمور الحسية بحكاية مكذوبة على الشافعي، فإن إسماعيل بن علي شيخ الشافعي لم يكن ممن يمشي معه، ولم يروي هذا عن الشافعي، بل الشافعي روى عنه، وهو من أجلاء شيوخ الشافعي، وابنه إبراهيم بن إسماعيل كان متكلما تلميذا لعبد الرحمن بن كيسان الأصم أحد شيوخ المعتزلة، وكان قد ذهب إلى مصر، وكان بينه وبين الشافعي مناوئة، حتى كان الشافعي يقول فيه: أنا مخالف لابن علي في كل شيء، حتى في قولي لا إله إلا الله، فإني أقول: لا إله إلا الله الذي كلم موسى من وراء الحجاب، وهو يقول: لا إله إلا الله الذي خلق في الهواء كلاما يسمعه موسى. وهذا يذكر له، يعني إبراهيم بن إسماعيل ابن علي، يذكر له أقوال شاذة في أصول الفقه، ويظن بعض الناس أن ابنه يشتبه بأبيه، فإنه شيخ الشافعي وأحمد وطبقتهما. قال شيخ ابن باز رحمه الله تعالى: وإبراهيم هذا معتزلي، إبراهيم بن إسماعيل بن علي معتزلي خبيث من أئمة الكلام الملحدين، فلا ينبغي أن يشتبه أمره، وإسماعيل فهو إبراهيم، وهو شيخ الشافعي رحمه الله وشيخ أحمد رحمهما الله تعالى، وهو من رجال الشيخين، وله ولد اسمه محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، أيضا إمام من شيوخ النسائي، وهو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم يشتبه في البخاري باسمه واسم أبيه واسم جده، ولكن هذا ينفصل بمحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم وهو ابن علي، فينفصل عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمه الله تعالى. والمقصود أن إبراهيم هذا قد يشتبه على بعض الناس وهو معتزلي ليس بشيء، وأما أبوه إسماعيل فهو إمام. فهذه الحكاية يعلم أنها مفترى من له أدنى معرفة بالناس، ولو صحت عن من صحت عنه لم يكن فيها إلا ما هو مدرك بالإحساس من أن الصوت الطيب لذيذ مطرب، وهذا يشترك فيه جميع الناس، ليس هذا من أمور الدين حتى يستدل فيه بالشافعي، بل ذكر الشافعي في مثل هذا غض من منصبه، مثل ما ذكر ابن طاهر عن مالك رحمه الله حكاية مكذوبة. وأهل المواجيد أعلم بهذه المسألة من أئمة الدين، ولو حكي مثل هذا عن إسحاق بن إبراهيم النديم وأبي الفرج الأصبهاني صاحب الأغاني لكان أنسب من أن يحكيها عن الشافعي رحمه الله تعالى. ثم قال، قال شيخ الإسلام رحمه الله: كون الصوت الحسن فيه لذة أمر حسي، لكن أي شيء في هذا مما يدل على الأحكام الشرعية من كونه مباحا أو مكروها أو محرما، ومن كون الغناء قربة أو طاعة؟ بل مثل هذا أن يقول القائل: استلذاذ النفوس بالوطء مما لا يمكن جحوده،

وإلى هذا أيضا ذهب الشيخ مقبل رحمه الله تعالى وقال أين الدليل على هذا، حتى إن بعضهم يغالي فيقرأ الأحاديث بقواعد تجويد كتاب الله جل وعلا إلى غير ذلك مما شغل به الناس عن تدبر القرآن العظيم ومعرفة معانيه. فصار كثير من الناس من طلاب العلم خاصة، صار كثير منهم إلى إتقان إقامة حروف القرآن المجيد، وهم أبعد الناس عن معرفة معانيه فضلا عن العمل بما فيه من الأحكام والمواعظ والزواجر وما أشبه. فيقول بالنسبة لقوانين التجويد ما حكم الالتزام بها؟ قال أفضل تجويد مما يحسن به تلاوة القرآن ويجود به إلقاء القرآن بحروفه الكاملة وتفخيمه وترطيقه ومدوده، لكن ليس بواجب كما يقوله بعض المجودين من أئمة التجويد، أنهم يقولون إن تجويد القرآن حتم لازم. السؤال: بعض الناس يموت القرآن تمويتا. قال لا، التطويل الزائد هذا لا ينبغي، وإنما هو الشيء الذي درج عليه السلف الصالح، كانوا يقرؤون من غير تكلف، حتى إن الإمام أحمد أنكر أن يقال إن في القرآن إخفاء. قال ولماذا يخفى الحرف؟ ليس في القرآن إخفاء، لأن كل حرف عشر حسنات، فلماذا يخفى الحرف إذن؟ سئل: التكبير مثل أن يقول الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم، يقصد عند الختم؟ فقال هذا ورد فيه حديث ضعيف، ولكن يقرأ من دون تكبير، ما يقال إنه يشرع التكبير عنده والضحى إلى آخره، هو حديث ضعيف كما نبه عليه ابن كثير وغيره. هذا ذكره بعض القراء أنه يكبر عندما يبدأ بسورة الضحى إلى آخر القرآن، ولكن الأحاديث في هذا ضعيفة. وكذلك ما يسمى بدعاء ختم القرآن، وهو منسوب لكثير من المصادر لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وإنما الذي أثر عن السلف أن الملائكة تتنزل في مجالس الختم. فقيل إن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان يجمع أهله عند ختم القرآن فيحضرون مجلس الختم، ويقول إن الملائكة تتنزل عند ختم القرآن. ولا شك أن تنزل الملائكة في مجالس القرآن والذكر وكذلك في مجالس العلم إنما يكون رحمة، فكان يجمعهم في المجلس مجلس الختم ويختم هو ويقول إن الملائكة تتنزل عند ختم القرآن. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأصل الغلط في هذه الحجج الضعيفة أنهم يجعلون الخاص عاما في الأدلة المنصوصة وفي عموم الألفاظ المستنبطة، فيجنحون إلى أن الألفاظ في الكتاب والسنة أباحت أو حمدت نوعا من السماع، يدرجون فيها سماع المكاء والتصدية، أو يجنحون إلى المعاني التي دلت على الإباحة أو الاستحباب في نوع من الأصوات والسماع، ويجعلون ذلك متناولا لسماع المكاء والتصدية. وهذا جمع بين ما فرق الله بينه بمنزلة قياس الذين قالوا إنما البيع مثل الربا، وأصل هذا قياس المشركين الذين عدلوا بالله وجعلوا لله أندادا سووهم برب العالمين في عبادتها أو اتخاذها آلهة، وكذلك من عدل برسوله متنبئا كذابا كمسيلمة الكذاب، أو عدل بكتابه وتلاوته واستماعه كلاما آخر أو قراءته أو سماعه، أو عدل بما شرعه من الدين دينا آخر شرعه له شركاء، فهذا كله من فعل المشركين. وإن دخل في بعضه من المؤمنين قوم متأولون، فالناس كما قال الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فالشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل، وهذا مقام ينبغي للمؤمنين التدبر فيه، فإنه ما بدل دين الله في الأمم المتقدمة وفي هذه الأمة

من يظهر أنه يحبه لغير فاحشة ويبطن محبة الفاحشة وهو الغالب. لكن ما أظهروه من الرأي الفاسد هو أن يحب لله ما لم يأمر الله بمحبته، هو الذي سلط المنافق منهم على أن يجعل ذلك ذريعة إلى الكبائر. ولعل هذه البدعة منه أعظم من الكبيرة، مع الإقرار بأن ذلك ذنب عظيم والخوف من الله من العقوب، فإن هذا غايته أنه مؤمن فاسق قد جمع سيئة وحسنة. وأولئك مبتدعة ضلال حين جعلوا ما نهى الله عنه مما أمر الله به، وزين لهم سوء أعمالهم فرأوه حسنا، وبمثلهم يضل أولئك حتى لا ينكروا المنكر إذا اعتقدوا أن هذا يكون عبادة لله. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: المعنى في هذا أن الذين يستحسنون الأغاني والملاهي والطرب ويتعبدون بذلك ويؤثرون عليها أنواع الملاهي كما يفعل ذلك بعض الصوفية، يكون حالهم أقبح من حال العاصي الذي يأتي بعض الكبائر، لأن العاصي الذي يأتي بعض الكبائر قصاراه أنه مذنب، يعرف أنه مذنب وقد يتوب إلى الله وقد يبادر بالتوبة وقد جمع سيئة وتوحيدا وحسنة. أما هؤلاء الذين جعلوا هذا الرقص وهذا السماع للأغاني جعلوه عبادة وجعلوه قربة وجعلوه طاعة، هؤلاء قد ابتدعوا، والبدعة شر من المعصية، لأن صاحب البدعة لا يتوب منها لأنه يراها عبادة ويراها قربة فيبتلى بالموت عليها نعوذ بالله. وأما صاحب المعصية فقد ينتبه وقد يتوب وقد يرجع إلى الله عز وجل. وهكذا من ابتلي من بعض الصوفية بالنظر إلى الصور من المردان والنساء وتعبد بذلك وقال لأنها جميلة أحب أن أنظر إلى جمال، لا لقصد فاحشة ولكن لكذا وكذا، فيجرهم هذا إلى الفواحش والمنكرات واللواط والزنا نعوذ بالله من ذلك. هؤلاء ابتدعوا في النظر، نظر المردان والنساء وجعلوه قربة، وهؤلاء ابتدعوا في الأصوات والأغاني والملاهي وجعلوه قربة، وكلتا الطائفتين ابتدعتها، لا فيما يتعلق بالصور ولا فيما يتعلق بالأغاني واستحسان ذلك وجعل ذلك عبادة. أما من تعاطى المعاصي من سائر المعاصي وهو مسلم موحد فهذا قد ينتبه وقد يتوب الله عليه وقد يرجع لأنه يعلم أنه مذنب. أما أن تكون الطائفة قد ابتدعت فيما يتعلق بالصور وفيما يتعلق بالأغاني واستحسنت ذلك وجعلته عبادة لله تبارك وتعالى وقربة، فهذه بدعة عظيمة في دين الله تبارك وتعالى، أنهم شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله وجعلوا هذه المعاصي عبادة وقربة يتعبدون بها لله ويتقربون بها إليه. أما من تعاطى المعصية من سائر المعاصي وهو مسلم موحد فهذا قد ينتبه وقد يتوب الله عليه وقد يرجع أنه يعلم أنه مذنب وأنه عاص، فهو حري بأن يتوب ويرجع ويبادر. لكن أولئك ضلوا من جهة الابتداع، والمبتدع يرى أنه على هدى ولا يتوب، نسأل الله العافية. فالمبتدع عنده مشكلة عظيمة جدا، وهي أنه يعد تلك البدعة التي أتى بها عبادة لله تبارك وتعالى ودينا يتدين به لله رب العالمين وقربة يتقرب بها إلى وجهه الكريم. لذلك إذا قلت للمبتدع اتق الله تبارك وتعالى ودع هذه البدعة تعجب منك جدا وقال: تطلب مني أن أترك عبادة أتعبد بها إلى الله وقربة أتقرب بها إلى الله، وهذا شرع دين لم يأذن به الله جل وعلا. لذلك كانت البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، يعني من المعصية التي ليست ببدعة، والبدعة بريد الكفر، لأنه ما يزال الرجل يبتدع في دين الله تبارك وتعالى حتى ينسلخ من الدين بالكلي. وهذه البدع تنتشر في الأمة وتسري فيها سريان النار في الهشيم. فأنا الناس قديما عندما كتب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذا الكلام، وقبل ذلك وبعده إلى عهد قريب لما شاعت الفاحشة في الذين آمنوا وصار الناس في أمر الغناء في أمر عظيم، كان الناس على عهد الشيخ رحمه الله وما قبل عهده إنما يكون الغناء في بعض البيوت التي هي للمسرين منهم ولأصحاب الثراء والأموال والجاه وما أشبه، فكان ذلك يكون في بيوت الأمراء أو في بيوت الكبراء أو في بيوت القوات أو في بيوت الأغنياء. وأما سائر الأمة فكان الله تبارك وتعالى قد عافاها من هذا البلاء. وأما اليوم ففي كل حظيرة مواش قينة ومزهر وغناء وطبل ورقص وعري وفجور، ودخل هذا في المقادع حتى أذهب الغيرة من نفوس الرجال، فإن الرجل يكون على سريره في مخدعه وهو يشاهد الاعتداء على الأعراض وشرب الخمور، ولو كان ذلك تمثيلا لأنه يسقط هيبة الشرع في نفس المسلم، يعني إدمان النظر إلى المعصية يجعلها مألوفة في النفس المسلمة، لذلك تجد ضعفا عظيما في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فصار الناس يألفون المنكر، يرونه ويسمعونه، يباشرونه، يعيشونه، يتحركون في أوساط الذين يأتون بالأمور المنكرة، فصار مألوفا، فضعف النهي عنه، وكذلك ضعف الأمر بالمعروف. وكل هذا إنما أتى من هذه العظيمة، جعل السماع قربة لله تبارك وتعالى كما كان في عهد الشيخ وما قبل ذلك إلى يوم الناس هذا، وجعلوه عبادة لله تبارك وتعالى يتعبد بها لوجهه الكريم، وقع الناس في أمر عظيم. ثم لما ظهر ما ظهر في أوروبا وابتدع الغرب ما ابتدع في آلات الطرب وفي وسائل الغناء والنغم، ثم انتقل ذلك إلى المسلمين، ثم جاء عصر الاتصالات وعصر وفرة المعلومات، لما جاء عصر العولمة صار الناس كأنهم يحيون في المواخير، وقل أن يسلم بيت من أمثال هذا الضلال المبين. نسأل الله أن يهدينا والمسلمين أجمعين إلى ما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.